بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. البحث وأقسام الصفات عند أهل السنة وطريقة إثباتها عندهم، وأقسام الصفات عند الشيعة، وبيان نفي الشيعة للصفات الإلهية، ثم موقف الشيعة من نصوص الصفات الذاتية، كما تعرض الأدلة للشيعة في نفي الصفات. في نفي الصفات الذاتية، حيث نفوا عن الله تعالى جميع صفاته، وزعموا أن عين الصفات بمعنى أنه ليس وراء ذاته شيء يسمى صفة، فصفاته عندهم ليست معنى زائد على ذاته. وبين التأويل الذي سلكته الشيعة، وأنه تأويل مبتدع ولم يرد في كلام العرب ولغة القرآن الكريم. وأظهر اعتماد الشيعة في موقفهم من الصفات على روايات موضوعة نسبوها لأئمتهم، وهي مناقضة لنصوص للكتاب والسنة، كما اعتمدوا على أدلة ظنوا أنها عقلية، كقولهم إن إثبات الصفات يؤدي إلى القول بتعدد القدماء، وإن إثبات الصفات يؤدي إلى التجسيم والتشبيه، كما يؤدي إلى التكثر والتركيب في ذات الإلهية. ولكن ظهر من خلال المناقشة أنها مما دل العقل الصريح على فسادها. وتتضمن البحث كيفية تعامل الشيعة مع نصوص الكتاب والسنة التي وردت فيها صفات الله تعالى من خلال تأويل نصوص القرآن الكريم بعطف الذات الإلهية عن صفاتها. ورد الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاعتماد على روايات أئمتهم المناقضة لنصوص الكتاب والسنة. يتكون البحث من مقدمة وأربع مطالب. المطلب الأول: أقسام الصفات عند الشيعة. المطلب الثاني: نفي الشيعة للصفات الإلهية. المطلب الثالث: موقف الشيعة من نصوص الصفات الذاتية. المطلب الرابع: أدلة الشيعة في نفي الصفات الذاتية. ويرى أهل السنة أن الصفات الباري عز وجل قسمان. الأولى: الصفات الذاتية، وهي التي لا تنفك عن الذات الإلهية، بل هي لازمة لها أزلا وأبدا، ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته، كصفات الحياة والعلم والسمع والإرادة والقدرة والعزة والملك والعظمة والكبرياء واليد والوجه والرجل. الثاني: الصفات الفعلية، وهي تتعلق بالإرادة والمشيئة والاختيار، أي تحدث بمشيئة الله واختياره وقدرته، كالخلق والإحياء والإماتة والاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا والضحك والرضا والغضب. وتنقسم الصفات عند أهل السنة من حيث أدلة ثبوتها إلى قسمين. القسم الأول: الصفات الشرعية العقلية، وهي التي يشترك في إثباتها الدليل الشرعي السمعي والدليل العقلي الفطرة السليمة، وهي أكثر صفات الله تعالى، بل أغلب الصفات الثبوتية يشترك فيها الدليلان السمعي والعقلي. القسم الثاني: الصفات الخبرية، وتسمى النقلية والسمعية، لأن طريق إثباتها لله تعالى الخبر الصادق الذي جاءت به نصوص الكتاب الكريم والسنة الصحيحة. أما العقل فليس له دور في إثبات هذه الصفات سوى التصديق بها بعد ثبوتها بطريق الدليل السمعي. وتنقسم الصفات الخبرية إلى قسمين، هما الصفات الخبرية الذاتية كالوجه واليدين والعين والقدم والنفس والإصبع والساق وغير ذلك. الثاني: الصفات الخبرية الفعلية، مثل النزول والاستواء والإتيان والمجيء والمحبة والرضا والغضب والضحك. لحد هنا تتم شرح الصفات عند أهل السنة والجماعة، وثم إن شاء الله في الأيام المقبلة نشرح لكم عقيدة الصفات عند الشيعة. هذا والحمد لله، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.